نفسه فضلا يسمي غيره، أما غيره فواضح، أما نفسه فلها النسبة التي ذكرتها آنفا. سيدي جزاك الله الخير، بس في نقطة بسيطة.